الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم تركيب الرموش؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في زينة المرأة الحل والإباحة، إلا ما خصه النص بالتحريم. ومن جملة الزينة التي ثبت النص بتحريمها زينة الوصل، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، فالواصلة هي التي تفعل بنفسها ذلك، والمستوصلة هي التي تأمر غيرها أو تطلب من غيرها أن يفعل بها ذلك. وقد قرر العلماء أن المرأة لا يجوز لها أن تصل شعرها بشعر آخر، سواء أكان شعر امرأة أخرى أو شعرا مستعارا كالباروكة أو الشعر الصناعي، كل ذلك محرم لأنه داخل في زينة الوصل. والشعر الذي يحرم وصله عدة أنواع، فيدخل في ذلك تحريم وصل شعر رأسها بشعر آخر، ويدخل في ذلك تحريم وصل شعر حاجبيها بشعر آخر، ويدخل في ذلك أيضا تحريم وصل شعر رموش عينيها بشعر آخر، سواء أكان طبيعيا أو صناعيا. وبناء على ذلك، فلا يجوز للمرأة أن تركب رموشا اصطناعية، لأن هذا داخل في عموم تحريم زينة الوصل، فلا ينبغي للمرأة أن تعرض نفسها إلى لعنة الله عز وجل ولعنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ووصيتي للمرأة ونصيحتي لها أن تتقي الله في زينتها، فإن الله قد فتح باب الزينة للمرأة فتحا على مصراعيه، إلا أنواع من الزينة حرمها على المرأة من باب مراعاة مصلحة المرأة نفسها، فلا ينبغي لها أن تضيق عينها عن هذا الباب الواسع وتنفتح عينها على تلك الأفراد والأعيان التي حرمها الشارع، فإن هذا من معاندة الله ومعاندة شرعه ومعاندة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعند المرأة أبواب من الزينة كثيرة ولله الحمد والمنة، فلا ينبغي أن يضيق عليها الباب الواسع إلا وتريد هذه الزينة المحرمة. فتركيب الرموش الاصطناعية محرمة، لا يجوز ذلك، حتى وإن قالت المرأة إني سأركبها في مناسبة يسيرة لا تتجاوز الربع ساعة أو النصف ساعة، فإنه أيضا محرم، لأن ما كان حراما في الوقت الطويل فهو حرام في الوقت اليسير سواء بسواء. فعلى المرأة أن تتقي الله وأن تدع ذلك إذعانا وإيمانا واستسلاما وامتثالا لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا ينبغي للمرأة أن تقول: لقد سد الشارع علينا باب هذه الزينة وكنا نريدها، فإن هذا الكلام لا يجوز ولا ينبغي. فالذي سد باب زينة واحدة فتح باب آلاف من أنواع الزينة، وجعل باب الزينة وجعل الأصل في باب الزينة الحل والإباحة. فعليكم بالزينة التي أباحها الله عز وجل وأخرجها لعباده، واتركوا هذه الزينة التي ثبت تحريمها بدليل الشرع، والله أعلم.